الحلقة الاثناشر. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. قلنا أن بعد حادثة عطوان العقيلي مع خضر الشريفة أخذت سعيدة والطفلين وتوجهت إلى أرض العلم أو العلامات اللي بيحكمها الأمير فاضل ابن بيسم الزحلاني. وكان الملك فاضل أو الأمير فاضل في الليلة السابقة حلم عجيب شوية وبعت للرمالين علشان يفسروه، واحنا حنسمع هذا الحلم وحنتأمل فيه قليلا وبعد كده لينا لقاء. قول عم جابر. وصلت إلى أرض العلامات تبكي الولية بحنان الآن النفس بقيت على موت قالت ما الظهر وحنان كان الملك فاضل رأى رؤيا بالليل رجل بطل حافظ مقام قام يبكي والدمع بلل من رؤيا رآها في منام قال قلبي للكل رمل أنا بطل حافظ مقامي انجدوني بأحد رمال يفسر معاني منام بعتوا لرمال وجابوه من أرض النعام كان شاطر صنعوا له الأول وجابوا عادات الملوك الأكب نادى لفاضل يا رمال قال نعم يا أميري قال أنا قلبي ملغو البرمل شربنا حمض الأميري رأيت أول الليل سبعين رأيت في أول الليل سبعين والحمل على كتفي مالي مكثوا في بلدنا سبوعيا نهبوا نسائي ومالي في عقب الليل جوني سبع صغار في عقب الليل جوني سبع صغار حلوين نعم الأهالي حرسوا البلد وحموا الدوار رجعوا نسائي ومالي. الرؤية عزة عليه تعبان والقلب دايب، تربت في قلبي علي. أول رؤيتي للحبايب. أدي احنا شفنا الحلم اللي حلمه الملك فاضل وحكاه للرمال. قال له أنا يعني في أول الليل في أول الحلم أنا شفت 70 جم هجموا على الزحلان ونهبوا بلدي ومالي، وإذا بآخر الليل ودول مكسوا 2 أسبوع في البلاد وبهدلوها وشعططوا مأوانا، ولكن في آخر الحلم حلمت 70 صغار أشبال صغيرين هم دول اللي جم هججوا 70 الكبار وطردوهم. فإيه الرؤية دي يا رمال؟ فالرمال فسر له الحلم كيف يا عم جابر؟ قال له الرمال الرؤية دي خير، اعلم يا زعيم خلي بالك كلها خير اول واخر، اعلم خير من الله جالك. 70 اللي اول الليل اللي هاجموا جو قبالك كان جايك عطوان سلطان بني عقيل ينهب حريمك وملك، جاي بهدلك بالسلاح، خد بالك من الرواية. لقي 70 في خلا وبراح، أطفال على حضان الصبايا، 70 الصغار حصل بينه ما بينهم ندامة، حلوين بسلاح كالنار، ده قمصان وسيد وسلامة، وجايين يتربوا على ديك البلد تحلم عليهم الكل دول ملك يا ديك، تنور النصر على ديهم والعز والفخر ليك يا عزنا يا أميري، أو دول يبقوا أهاليك والخير يبقى كثير. قال له الرمال أنه 70 اللي أول الليل اللي هاجموا وجو جبالك كان جايك عطوان سلطان بني عقيل ينهب حريمك ومالك، اللي هو عطوان وسلمان اللي هم نزلوا وأغاروا على الإبل بتاعة خضرة زي ما احنا شفنا، لأن هم في الأول كانوا جايين لمين؟ كانوا جايين لقبائل الزحلان. قال له جاي بهدلك بالسلاحي، خد بالك من الرواية، ولقي 70 في خلا وبراح أطفال على أحضان الصبايا اللي هم العيلين الصغيرين. 70 الصغار حصل ما بينهم ندامة، حلوين بسلاح كالنار، ده قمصان وسيده سلام. قال له انه الطفلين اللي برا دول هما اللي تسببوا في انه عطوان وسلمان ما هجموش على ديارك، وانه الطفلين الصغيرين دول جايين يتربوا عندك، فانت لازم تكرمهم اخر كرم لانه دول حينقذوك، انت لو ربيتهم واعتنيت بيهم دول حينقذوك. فقال الملك الحمد لله، يجوني من اي مكان زي ما هم عاوزين، ده انا اركب بجيشي والقاه دول حبايبي ونور العيون. وقرر الملك فاضل ان هو يلم كل جنوده ويلم البلد في احتفالات ضخمة علشان يطلع يقابل الطفلين وامهاتهم. وركب ملك عرب الزحالين والبيض غنت وراهم، البنات طلعوا كبار البلد شمال ويمين وراهم تغني نساهم، طلعين يستقبلوا ضيوف الولايات بأطفالهم الصغيرة. ضيوف الولايات اللي هو خضرة وسعيدة اللي عليها قال الرمل والليات، يعني الرمل والآيات، والفرحة صبحت كبير. من البعد خضرة دي جاية وسعيدة ماشية وراها، والمال اللي هو الجمال في الطرق جاية، بصت على البعد جاهة، بتبص لجهة على البعد خضرة، لقت رجال من البعد لقيت الرجال عند الرجال ما شافوها هي انشغلت بالفكر والبال تحسب العدة حيبهدلوها زي ما حصل امبارح. قالت يا سعيدة يا ندمي أبكي يا مدمع عيوني يا ريت قبل كده كان عدمي ولا العدة يبهدلوني. قالت لها سعيدة صلي على الزين وارمي الحمل علي نشاكي ده انت عند ربك تعزين يعني انت عزيزة عند الله ولا شر من الغلب جاك ده حتى الجماعة اللي هجموا علينا امبارح ما جاناش من وراهم شر. اتقدم العرب جو فاضل خد البال معاهم نادى الرجال يلاقوه وشاور لهم بيدهم شاور لموكب النساء بإيده وقال ارجعوا يا عربنا. رجع الرجال كلمة يا عرب اسمعوها دي ضيوف داخلة حسبنا يا عرب ضيفة ولا ترجفوه. هو اللي حلم وهو اللي جاب الرمال والرمال حكاله وزراءه وجنوده ما يعرفوش حاجة عن اللي حاصل. فالرجال لما شافوا موكب خضرة تقدموا عليه ولكن الملك فاضل شاور لهم وقال لهم ارجعوا. رجعوا رجال عرب الزحالين وقدموا إليها الولاية يعني الولاء تقدموا إلى خضرة وقدموا الولاء باسوا على أيديها النسوين والفرح تم النهاية. دخلوا المدينة بفرحة عندما خطوا العتايب لما خطوا العتبة بتاع أسوار المدينة القلب أصبح فرحة يعني فراحة جملة اجتمعوا الحبايب. فاضل من الفرح قال يا أصيلة لك وجه نادي يا مأصلة يا أصيلة الخال يا أميرة من أي وادي. ده فاضل بيسأل خضر. قالت له بتسأل علي ليش لسه ما سكنت عينينا احنا لسه بدموعنا زي ما قالت العطوان. قالت له ده انا لسه الدمع بتاع يعني بني هلال في عينيا بس ما قالتش بني هلال. قالت له انت بتسأل علي ليش لسه ما سكنت عينينا لا دقنا لك لا ماء ولا عيش ميتة لازماك تسأل علينا تسأل علينا ليه واحنا لسه لاكلنا زادك ولا شربنا ميتة. ففاضل رجل مؤدب وملك عظيم قال يا ستي حقك علي ومن الفرحة ما تلوميني يا أصيلة يا نور عيني آدي سيفي أهو قطعيني. إن كنت أنا أخطأت في حقك ادالها سيفه وقال لها ده أنت تقطعيني. قالت له تسلم يطول عمرك سلامتك يا ملك الإمارة إحنا بقينا تحت أمرك ولله كل الأمار الأمر كله لله وانت مفوض تعمل اللي انت عايزه يا بطل. ده القلب ارتاح خد المال ودخلوها لموا كل الجمال بتاع خضرة ودخلوه في حشان المال بتاع الملك فاضل في سرايا وقلبها ارتاح ضيفة وحفظوه. يعني خضرة وسعيدة والأولاد دخلوا في سرايا من السرايات بتوع الملك والإبل بتاعتها دخلوها مع باقي الإبل بتوع الملك فاضل. خد المال وتركوا مع المال يعني خد جمالها وسيبوا مع الجمال بتاعته خلط الأموال بقت واحد ورمى حموله على المال يعني على المولى راجل يذكر الله واحد. صبحت الأميرة في الصبح نادت ما هي حرة ونعمة الرباية قالت له يا ملك لي عندك طلبات كحيل عندك ركوب الضناي. أول ما صبح الصباح بعتت للملك وقالت قولوا له الضيفة اللي جات عايزة فرسة أصيلة تمرن ابنها عليها وتعلموا الحرب والطعام. ليه خضرة أول طلب تطلبه هو أنه يجي لها فرس لابنها؟ لأن خضرة هتبتدي من الوقت ده تحس أن بينها وبين قبائل بني هلال طار كبير اللي هو مسألة شرفها اللي طعنوه وانه لابد في يوم من الايام تنتقم بواسطة ابنها وترجع شرفها مرة اخرى. قالت انا عاوز الفرسة تكون في القصر اسجي وعلم بايدي انا لسه ولدي باعوا قصر يعني باعوا قصير ولكن ارجو العناية من فضل سيدي. وجابوها عندها بالراح براحة ونظمت النظامي والهم عنهم مضى وراح وسبحان رب الأنامي. إيه اللي حيحصل بعد كده؟ يعني بعد ما تبتدي هي تدرب الولد ده، يعني اللي حنعرفه بعد ما عم جابر يقول لنا كل اللي احنا قلناه ده. قول عم جابر. قال الملك الحمد لله، يجوني من اي مكان انا اركب بديشي والقاه، حبايبي ونور العيون ركب ملك عرب الزحالين، والبيض غنت وراهم طلعوا كبار البلد شمال ويمين، وراهم تغني نساهم طالعين يستقبلوا الضيوف الولايات بأطفالهم الصغيرة اللي عليها قال الرمل والآيات، فرحة وأصبح كبيرة من البعد خضران جاية وسعيدة مشية معها، والمال في الطرق جاية بصت على البعد جاها، من البعد لقت الرجال عند الرجال ما شافوها مشغولة بالفكر والبال، تحسب العيدة هيبهذلوها، قالت يا سعيدة يا ندمي ابكي يا مدمع عيوني، يا ريت قبل كده كان عدمي ولا العيدة يبهذلوني. قالت لها سعيدة صلي عالزين وارمي الحمل علي نشاكي، انت عند ربك تعزين ولا شر من الغلب جاك، اتقدموا العرب جوه صاد الخد البل معاهم، نادى الرجال ويلاغوه وشاور لهم بيدهم، قال ارجعوا يا عربنا، قال ارجعوا يا عربنا، كلمة يا عرب اسمعوها، ده ضيوف دخلوا حسبنا، عرب ضيف لا ترجفوها. رجعوا رجال عرب الزحالين وقدموا إليها الولاية، باسوا على إيدها النسوين والفرح تم النهاية، دخلوا المدينة بفرحة عندما خطوا العتايب، القلب أصبح فرحة جملة اجتمعوا الحبايب، فاضل من الفرحة قال يا أصيل لك وجه نادي، يا مأصل أصيلة الخال، يا أميرة من أيوذي. قالت له بتسأل علي ليش لسه ما سكتت عنينا، لا دقنا لك لماء ولا عيش، متى لازمك تسأل علي؟ قال يا ست حقك علي من الفرحة ولا تلوميني، يا أصيلة يا نور عيني ادي سيفه قطعيني. قالت له تسلمي طول عمرك، سلامتك ملك الأمارة، احنا بقينا تحت أمرك ولله كل الأمارة، يا بطل القلب ارتاح، خد المال ودخلوها في سرايا وقلبها ارتاح، ضيفة وحافظوها، خذ المال وتركوا مع المال. وعطي الأموال بقت واحد ورمى حموله على المال. راجل يذكر الله واحد صبحت الأميرة في الصبح نادت حرة ونعم الربين. قالت له يا مالك لي عندك طلبات كحيلة عندك ركوب الضمي عاوزاها تكون في القص أسقي وعلق بيدي. أنا لسه ولدي باعوا قص أرجو العناية من فضل سيدي. جابوها عند هادي بالروح ونظمت النظام الهم عنهم مضى وراح. سبحان رب الأنام تمت في منزل ثمان شهور ليلة يا عيل ليلة تمت في منزل ثمان شهور. فتمت خضرة في منزل الأمير فاضل ثمان شهور. كلام عيبة أبدا ما حكته طبعا. وفاضل في الكرم مشهور في المدة دي مداسش فراش بيته. شوف اللي حصل من الملك فاضل. تاسع شهر جروا النسوين طبعا ابتدوا يتكلموا يعني منذ جاءت هذه الغريبة للديار. الراجل ما دخلش بيته يعني 8 شهور. فالنسوان ابتدت تهرج نسوينه. الدموع هطلت موجانة يعني بكثرة. المحاظي القلب حزين تسع شهر عشانيه ما جاناه يعني لغاية ما تم تسع شهور والراجل ما دخلش بيته. فابتدت الستات تتكلم. راحوا يسألوه الأمرة. الأمرة اللي هم إخوات الزوجات بتوع الملك فاضل. قالوا له يا عارف الحلال من حريمك يعني اللي عارف حلالك من حرامك راجل بتبدي الأمارة ليه هاجر فرش حريمة؟ قالت أدبوا يا زحالين حملي طحن الغريبة يعني أنا حملي طحن كتفي الحمل اللي أنا شايله تقيل طحن كتفي هاجر فراش النسوين من خوف تغير الغريبة. فالراجل لأنه في صور كده وجواه القصور فقال لك لو دخلت عندي نسواني ما هو يمكن الغريبة تغير. ولأنه كان رجل كريم وعفيف النفس جدا قاطع حتى نساء. قالوا له الناس تسلم يداك ويطول عمرك معانا دي عناية من فضل مولاك من الله نطلب معانا يعني نطلب العون من الله. تمت في بيته سنة حول حرة ما بانت من خباها ما طلعتش من داخل البيت بتاعها ولا يوم قالوا عليها قول ولا يصير شي دنس في حدا ولا حد جاب سيرتها بحاجة وحش. أصيلة ونعم الأداب. سنتين بعد اللي راحوا يعني بعد ثلاث سنين عمرها لم فتحت باب ولا عيونها في الجو لاحوا. لما تمت خمس سنوات سلام انتشر في المدينة. الولد الطفل الصغير صيته طلع في المدينة والناس بالخير سنوات نسل المكمل نبينا. ابتدت الناس تعرف أبو زيد وابتدى الطفل ده يبقى له شهرة ما هو نسل سيدنا محمد وكمان بيحميه سيدنا الخضر. والولد اتعلم الفروسية من هو طفل صغير. في يوم طالع والخدم وياه عمل له اتنين عبيد خدمينه لما يمر يمسكوه من يداه ويمشوا شمال ويمين معديين نواحي الديوان. الديوان اللي هو زي ما قلنا حيث كرسي العرش وكرسي الحكم، فهم وال يعني هو والولدين الصغيرين معديين ناحية ديوان الملك فاضل إلى نحو كرسي الرئاسة، معديين نواحي الديوان إلى نحو كرسي الرئاسة، شافوا الملك بناظر الأعيان قال هاتوا معايا يجلس ويتعلم السياسة. ده ولدي وأنا لازم أربيه وأعطف عليه بالعناية، ودي حاجة من فضل ربي يسمر يا نور عناية، يعني يا نور عناية. خدوا في حضنه وجلس رباية الرجال الأفاضل، كان طفل والعقل ما جلس، يعني لا يعقل مجالس الملوك، قم بإيده مسك دقن فاضل الملك. طبعا الوزراء وأمراء الزحلان هينزعجوا جدا من هذا الطفل اللي بيتصرف بهذه الطريقة، ولكن هنشوف الملك فاضل هيقول لهم ايه وحيمنعهم عن الطفل ازاي. وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.